نفسها بعد مني مش قادرة أعيش، لكن بكمل غصب عني غصب عني، ما سألتنيش اللي انت حاسه بعد أعيش، لكن بكمل غصب عني غصب عني. يا ما قلت لك توعدني تفضل جنبي وابقى معاك، ودى رسالة تسيبني وتمشي تنسى حياتي وراك، رجعت لي هو انت ناوي علي فاضل من وبعدين اجمل سنيني تاهت من تاهت مني. رجعت لي هو انت ناوي علي فاضل وبعد ايه اجمل سنيني تاهت مني تاهت مني. يا ما قلت لك توعدني تفضل جنبي وابقى معاك، وتاري سهلة تسيبني وتمشي تنسى حياتي وراك، مش سهلة خالص على فكرة